فقد استمسك بالعقد. ذكر في هذه الآية الأصلين وهما الإخلاص والمتابعة. نعم. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. وإلى الله. وهي الشريعة عروة وثقى، تمسك بالشرع، وعروة وثقى في الأمان والعهد والميثاق، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، سأل الله يجعلنا منهم. وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي عاقبة الأمور إلى الله راجعة، والعقبة كلها بيده عز وجل، وليس للناس عقبة إلا مما قدره، لأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. نعم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم، إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، أي فيجزيهم عليه، إن الله عليم بذات الصدور، فلا تخفى عليه خافية. ثم قال نمتعهم قليلا. تنبيه على إن الله عليم بذات الصدور، أنهم لما قال فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، يعني حتى خفايا، حتى كفرهم الباطن ونياتهم السيئة يخبرهم بها. وفيها التنبيه على أن كفرهم الظاهر كان وراءه شيء باطن، سوء مقاصد، فظهر أثره في الظاهر. أعوذ بالله مما تخفيه النفوس. لذلك الإنسان يجرد قلبه لله قصدا وعملا ونية، ويكثر التوبة الباطنة والإخلاص الباطن، لأن أثر ذلك في الظاهر عاجلا أو آجلا. نعم. ثم قال نمتعهم قليلا، أي في الدنيا، ثم نضطرهم، أي نلجئهم، إلى عذاب غليظ، أي فظيع صعب مشق على النفوس. كما صلى الله عليه وسلم دائم مع غلظه دوامه. أعوذ بالله. قد يتمتعون في الدنيا السنين الكثيرة، لكن لها أمد، وهي في القليلة في الحقيقة قليلة، مهما كان تذهب سريعا، مليئة بالنكد، نكد الدنيا وهمومها وغمومها والحرص عليها والخوف وعدم الأمن، ثم يعقد ذلك إلى عذاب غليظ، نسأل الله العافية والسلامة. والمؤمن في الدنيا بقربه من الله وولايته له ينزل على قلبه السكينة والطمانينة والإنس به، ما يعوضه عن نكد الدنيا، بل قد يلذذها إليه وهو يقنعه بما أتاه، ويقويه يصبره، يمد بمدد منه من الصبر والسكينة والطمانينة، مثل ما حصل لأولياء من الرسل والأنبياء وأصحابهم سبحان الله. ثم معالهم إلى النعيم المقيم والدائم في الجنة سبحان الله. أسأل الله السلام، أسأل الله أن يرزقنا ذلك، وأن يصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة، أن يعيدنا من الفتن والبلاء، إنه جواد كريم. نعم. كما قال تعالى

في مثله مدد. هنا قال سبعة أبحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمة، هذا البحر كله المحيطات، ما هي سبحان الله سبحانه وتعالى. هذا مثال تقريبي، وإلا هي لا يعني ذلك أنها لها أمد، لا هي لا تفنى سبحان الله. نعم. وإنما النفاد الانقضاء، ما نفدت أي منقضت سبحان الله. نعم. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر. نعم صحيح. الناس يقولون كذا، يقول فلان سبع أرواح، يعني يقصدون السبعة عددا ولا يقصدون الكثرة؟ بس هذا مقصود، هذا من لغة العرب. نعم. وقال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ما في البحور وتكسرت الأقلام. يعني لو قوله عز وجل القلم لما خلقه قبل خلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة، فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن قيام الساعة، لأن الله أمره، ألقى إليه الكلام كذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ وجعل القلم وكتب فرغ منه. لو جعلت الأقلام التي يكتب تكتب، ها؟ كل ما ما في الأرض من شجر ومده البحر لنفد البحر وما فرغت، لأنه إلى قيام الساعة كم من مخلوق. اكتب اسماء الناس فقط، فلان وفلان وفلان وفلان، اسمع الناس كم تعد، فلان ولد كذا وكذا ويصير له كذا وتحرك يده كذا ويرفع يده كذا، خمس شعارات في مكان كذا وشعار عددا كذا وحاجبه كم فيه شعره، ها؟ والعروق التي في عينه كم كذا، والذي في قلبه كم ينبض قلبه نبضة في اليوم، من يوم يولد إلى أن يموت كم نبضة، أو من يوم يخلق كم ينبض نبضة، كم خلية في بدنه، كل هذه تسجل، ترى كلها مكتوبة، ما هي شيء مجمل، كلها كل جزئية، كم خلية في بدنك من يوم خلقت إلى أن تموت، هذه الخلايا التي تموت ويحيا وكذا، ها؟ كم لقمة يأكل، كم نبضات قلبك، كم طرفة عين، كم صورة في ذهنك، كم محفوظ، كم صوت تسمع، كم حرف تسمع، كم حرف تنطق، لا يمكن إحصاء، كلها جرى فيها القلم وكتبه جزئية جزئية. فلو هذه كلها كتبت يكفيها البحر كحبر مداد؟ ما يكفي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله. وفي أنفسكم فلا تبصرون. نعم. وقال قتادة: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، يعني سيمل محمد من هذا الذي اللهم صل وسلم من هذا الكلام الذي يقول لنا كل يوم مثلا وحدوا وقولوا لا تشركون، وينزل عليه سيمل منه وينفد، أو الذي يوحى إليه ينتهي، فرد الله عليهم بذلك. قال قتادة: قال قتادة قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. فقال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر، ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال ربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية، يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لن كسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول وقوله إن الله عزيز أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه عز كل شيء وقهر كل شيء وغلب كل شيء من العزة وهي القهر والغلبة وحكيم لأن قد يكون الملك من ملوك الدنيا عزيزا قويا لكنه غير حكيم غشوم فيتصرف بفوضى مثل ما رأيتم في خلق الله ما سمعتم عنهم سواء ما ذكر عنهم في القرآن كفرعون وغيره أو ما سمعتم في أخبار الدنيا عندهم قوة لكن لا حكمة وقد يكون حكيما لكنه ضعيف ما عنده قوة فلا ينتفع لا من هذا ولا من هذا الله عز وجل هو العزيز العزة البالغة تلا عزة فوقها وهو الحكيم الحكمة البالغة التي لا حكمة فوقها سبحانه وتعالى سبحانه وقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة يوم يقولون كل الخلق يبعثون من جديد فلان قم يا فلان قم يا فلان يخلق فلان يقول هذا صعب ها؟ من يوم خلقت من آدم إلى بناء الدنيا يرجعون واحدا واحدا يحاسبون هذا صعب يظنون أن هذا ممكن البعض الله يقول كلها كنفس واحد يقول له كن فيكون الجميع مثل ما خلقهم مثل ما هو مثل ما خلقهم يقرون بالخلق ما هم خلقوا واحدا واحدا فلان في اليوم فلاني فلان في اليوم فلاني فلان في الساعة فلاني في اللحظة فلاني من الذي خلقهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها أول مرة الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كل خلق عليم قادر عليه وعليم لا يخفى شيء يخفى عليه شيء سبحان الله لكنهم الجهل بالله والشيطان زين لهم صدق عليه بالديس وظنه اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين سمع جهلنا من المؤمنين وقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة الجميع هين عليه وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر شوف كيف كلمح البصر قل كن فيقوم مثل لمح البصر سبحان الله ألم تر إلى الذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته كيف فأماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير معه تين وشراب عصير ما تغير طعمه كأنه الآن تين جديد مقطوف ما تغير شيء الذي يسرع الفناء إليه الفساد إليه بقي كما هو وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس الحمار عظام بالية الذي يبطئ ما يبلع حتى يحتاج إلى سنة وهو ها؟ لكن 100 سنة. وانظر إلى العظام ثم خلق العظام كيف ننشزها تركب أمامه، يراه تركيب أمامه، ثم نكسوها لحمة، تكس اللحم ثم نفخت فيها الروح سبحان الله. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، كل شيء ما يخفى عليه. لكن استبعد قرية كاملة ثانية، كيف هذه سبحان الله، يراها أمامه بصورة سريعة، قادر على أن يجعل الذي يسرع إليه الفساد أن لا يفسد، 100 سنة ما يفسد، والذي يتأخر فيه الفساد أن يفنى ويبقى سبحان الله، ويتحول إلى عظام بالية ثم تدب فيها الحياة والعصب يخرج واللحم سبحان الله. لذلك إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف؟ قال ولم تؤمن، قال بلى، ويسأل عن كيفية يريد أن ولكن ليطمئن قلبي سكون، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك وقطعهن وخلط لحمهن وريشهن مع بعضه 4 أصناف، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، الجبال التي حولك 5، 6، 10، الجبال التي قريبة منه، وليس كل جبل من الدنيا حتى يرى الشيء أمامه، قسم هذه اللحوم المجتمعة ثم ادعهم. قيل الطاووس، فقال الطاووس فجاء من هنا القطع وريش من هنا ولحم ومن هنا جاءت وعض، فتكون الطاووس الفلاني جاء من هنا من هنا الطاووس. قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أخفى هذا عنك وعن الناس بحكمة، وهو قادر على كل شيء، عزته قاهرة لكل شيء، لا يذهب عن شيء، حتى هذه الريشة، حتى الدماء التي لما قطعتها تقاطرت رجعت، ما يخفى عليه شيء ولا يعز عليه شيء، وصنع ذلك لحكمة أخفاها عن الناس سبحانه وتعالى، لحكمة لابتلاء العباد واختبارهم صحة إيمانهم من عدم، هو حكمة أن يسكنوا الناس ويعيشوا. تصور أنت تشوف قدامك التخليق ويصبح حياة كلام أو الموت أو ما يكون أو من يعني شيء آخر ما يتمكن من الإنسان سبحان الله. تصور لو الناس يدرون أن الإنسان يدري أنه سيموت بعد 5 أيام 10 أيام بعد سنة بعد كذا، أخفى الله ذلك لحكم، أو أنه سيصاب ببلاء بعد 5 سنين 6 سنين سيبقى مهموم إلى الآن، أخفى الله ذلك لحكم، أو أنه سيثري بعد 10 سنين سيصبح ثريا بعد 10 سنين سيبطل من الآن، خلاص يستدين على ما سيأتي، سيبطل من الآن لأنه خبر أنه سيثري، وهكذا سيعلم أن فلانا من الناس سيصبح عدوا خصما له، سيبغضه من الآن ويخاصم من الآن، سيعلم أن فلانا سيصبح صديقا له وهو الآن محارب له، سيصبح الحياة كلها مكشوفة لله، حكمة أخفى كل شيء وأظهر ما يمكن إظهاره أو ما من الحكمة إظهاره، وأخفى ما من الحكمة إخفاء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكده، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ساهرة الأرض المبسوطة، قل لا يخرجون فيخرجون زجرة واحدة وإذا هم على وجه الأرض. وقوله إن الله سميع بصير، حي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ولهذا قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ختمها بسميع بصير ما الذي في نظرك الأول يناسب الخلق والقدرة يقول إيش على كل شيء قدير قال سميع بصير يعني كما أنه قدير على أن يخلق كل نفس بمفردها فكذلك لا تستغرب أنه معقول يسمع جميع الناس أصوات الناس دعاء الناس ويميز هذا فلان يدعو بكذا قال هذا سميع وبصير ويعرف أحوال عباده سبحانه وتعالى لا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله من بينها الخلق سمع مع أنه سمع جميع الخلق سبحانه وتعالى نعم قال تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير يخبر تبارك وتعالى أنه يولج الليل في النهار يعني يأخذ منه في النهار أن ذكر القدرة قال أنتم لا ترون الليل والنهار يتعاقبان من القادر على ضبطهم يولج هذا بهذا وسخر الشمس والقمر الشمس تسير تجري لمستقر لها والقمر قدرت منازله ينزل كل يوم بمنزله قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم هلالا سبحانه وتعالى كل يجري إلى أجل مسمى بلحظة ساعة يخرج بلحظة وبمكان مشارق ومغارب من الذي قدر هذا وخلقه وضبطه لا يختل وأن الله بما تعملون خبير كذلك كقدرته وخبرته وعلمه بهذه السماوات والشمس والقمر وانتظامها أنتم أعمالكم خبير بها لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى نعم يولج الليل في النهار يعني يأخذ منه في النهار فيطول ذاك ويقصر هذا وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل هذا عندكم لو هكذا في الأصل هذا وش نسختك انت ماشي وهذا يكون ها عندك هذا ولا هكذا وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار وهذا يكون في الشتاء وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى قيل إلى غاية محدودة وقيل إلى يوم القيامة وكلا المعنيين صحيح وقوله وأن الله بما تعملون يبقيان إلى يوم القيامة هذا الأمر حتى يأمر الله عز وجل بتكويرهما تنتهي ينطفي ضويهما ويؤخذان وينتهي أمره وقيل إلى غاية محدودة يعني انتظام إلى أجل مسمى أنها الشمس من طلوع الشمس إلى غروبها هذا أجل مسمى يستشير بهذا بالنسبة إلى الناس وهكذا أو إلى أن تذهب وتسجد تحت العرش المهم أنها تكون إلى أجل مسمى انتظامها في الدنيا وقيل إلى أجل مسمى يسيران على هذا النمط لا يختلان إلى قيام الساعة وكلاهما صحيح مثل ما قال المصنف

يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخيره، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت. ولهذا قال ليريكم من آياته أي من قدرته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. ثم قال تعالى يعني فيه اقتران بين هذين الوصفين مع صفة العلم والإيمان، الذي صبور صبار صيغة مبالغة فعال، والشكور أيضا صيغة مبالغة فعول. صبار فعال، وإلا صابر لكن فعال أبلغ من فاعل، وفعول أبلغ من فاعل، شكور وشاكر. فالعبد الذي فيه هذان الوصفان سبحان الله شاكر لله صابر على قدره وتشريعه وأمره يرى هذه الآيات، إن في ذلك لآيات تأمل بها، تدل هذه على اقتران هذين الوصفين. نعم. ثم قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل أي كالجبال والغمام دعوا الله مخلصين له الدين. إن الجبال الكبيرة تظلل الناس، تصبح شاهقة تستر عنهم الشمس، إذا كانت الشمس في حالة إما في أول طلوعها أو في عند غروبها تظل، كذلك الغمام. لكن في البحر وهم في السفينة تصبح الأمواج عالية كالجبال كالظلل سبحان الله، أو كالغمام تغطيهم، هنالك لا يلجؤون إلا إلى الله، دعوا الله مخلصين له الدين. كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال مجاهد أي كافر، كأنه فسر المقتصد هنا بالجاحد. كما قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال ابن زيد هو المتوسط في الفعل في العمل، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالمقتصد هاهنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا. يعني مقتصد هنا الأصل فيها أنها من الاقتصاد هو التوسط والقصد، واقصد في مشيك توسط في مشيك. فابن زيد عبد الرحمن بن زيد في المفسر يقول المقتصد هنا بمعنى المتوسط في العمل، لكن يقول الشيخ ان هذا يكون في الآية الأخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، لكن هذه صفة من؟ صفة المؤمنين، جنات عدن يدخلونها هذه صفتهم. فهنا ممكن مناسب أن يصير مقتصد لأنها ما بين السابق للخيرات وبين الظالم لنفسه، فالمقتصد ما بينهم. لكن هنا الآية في حال المشركين الذين إذا نجوا فلما نجاهم إلى البر ماذا إليه؟ رجعوا إليه إلى شركهم وكفرهم، فهل يناسب أن نقول في منهم مقتصد؟ لذلك مجاهد قال كمقتصد أي كافر، فاستر المقتصد يقول بالجاهد بمعنى الجاهد، لكن هل تأتي اللغة بهذا المعنى؟ ها؟ هل تحتاج عندك ابن هذا وش لنا؟ قدير. إيش فيه؟ هل تأتي بمعنى هذا حتى لأن ختام الآية هو ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يناسب، لكن هل اللغة تحتمله؟ يريدون في العادة. شوف أتحن قديم هاش يقول سيرك الأقوال وقعوا في مثل فلما نجاهم إلى البر صاروا على قسمين فقسم مقتصد أي موفٍ فقسم مقتصد أي موفٍ بما عاهد عليه الله في البحر من إخلاص الدين له باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر وأخرجه للبر سالما. قال الحسن معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد مقتصد في القول مضمر للكفر. شفت كيف؟ يعني في الظاهر مقتصد وهو في الباطن مضمر للكفر. والأولى ما ذكرناه. ويكون في الكلام حذف والتقدير فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ويدل على هذا المحذوف قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. لها شاهد من نفس الآية. خلاص انت ما في أقوال. يعني كأن مجاهد كلمة لختار بعد كده. نعم سيأتي الكلام. إذن قول مجاهد يعني فيه بعد يكفي هذا. إذن المقتصد هنا يعني أخبر الله عن عموم الناس منهم من يتوب ومنهم من يبقى على كفره يجحد النعمة. وقد يكون منهم من مقتصد في نسبة النعمة إلى الله وإن كان مشركا في عبوديته. ومنهم من يرجع ويقول الآلهة مثل ما قالوا يوم نصر يوم أحد. ماذا قالوا؟ قالوا أعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوهم الله أعلى وأجل. وقالوا لنا العزة ولا عزة لكم. قال أجيبوهم. قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا والله مولانا ولا مولى لكم. فنسبوا النعمة إلى الأصنام. فقد يكون من الناس من إذا نجا يقول نجانا الله دعوناه فنجانا. ومنهم ختار وكفور يجحد فيقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا مثل ما أخبر ابن عباس عن ذلك أنهم يقولون يشركون بهذا يقولون كانت الريح طيبة والملاح حاذقا فيشركون. أو يقولون الآلهة ببركة آلهتنا فيذهبون إذا نجوا ماذا يصنعون؟ ينذرون للآلهة يتقربون إليه. فهذا ليس ببعيد أن يكون هذا بمعنى المقتصد من أنه ينسب النعمة إلى الله. المهم قول مجاهد يعني بعيد. نعم الآية وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. في تلك الحالة لا يسألون إلا الله يا ربنا أنجنا. لكن إذا رجعوا وآمنوا ذهب بعضهم يتقرب إلى الآلهة. ومنهم من لا يقول نجان الله. هم يعرفون ربهم الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وكذلك وذلك ماذا قالوا يوم استفتحوا وخاب كل جبار عنيد؟ ماذا قال؟ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. دعوا الله عند الكعبة هل استفتح؟ ويوم أحد يوم بدر استفتحوا. قام أبو جهل وقال اللهم إن أقطعنا للرحم فأحنه القداة. هذا الصباح صباح يوم بدر استفتح، فكان هم الأقطع للرحم، فدعوا على أنفسهم قالوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فكانهم فصارت الإحناء عليه فقتل. أين دعا؟ دعا الله يوم بدر. إذن هم يدعون الله لكن أنهم مشركون. فمعنى هذا مقتصد منهم من إذا رجع عرف نعمة الله عليه فنسبها إلى الله، وإن كان في أعماله الأخرى يشرك، فيذكر أحوالهم كلها. ومنهم من يجحد يرجع ويقول بآلهة كذا نجونا فضل الآلهة وأننا لأن كذا نعظم، فهذا يزيد في تعظيمه، فهذا هو الأظهر، فيكون قول ابن زيد أظهر من قول مجاهد. نعم. وقال ابن زيد هو المتوسط في العمل، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد ها هنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم الله عليه من الخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا، والحالة هذه والله أعلم. شفت كيف المفسر يقول ما كان ينبغي فقط أن يقتصد، لا ينبغي أن يزيد من الشكر، أن يزيد من الشكر لأنها أنجاه. نعم. وقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، فالختار هو الغدار، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والختر أتم الغدر وأبلغه، أتم الغدر وأبلغه. كفور أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. اللهم أنا نعوذ بك من الكفر والشرك، ونعوذ بك من الختر وكفر النعم. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح لنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم سبل السلام، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.